يقول إذا رمينا عن النساء في جميع الجمرات والسبب في الزحمة هل لنا ذلك وماذا يجب علينا إذا لم يكن لنا ذلك؟ من العلماء من يرى أن النساء ضعفة ويرمى عنهم بسبب الزحام الشديد وبسبب التصاقهن بالرجال يرمى عنهم، ومنهم من يقول وهو الأحوط أن تباشر العبادة بنفسها مع توخي الأوقات التي يكون الزحام فيها أقل، ولو أدى ذلك لأن ترمي بالليل. بعض العلماء يجيزون ذهاب المرأة في الحج بدون محرم مع الرفقة من بنات جنسها، فما قولكم؟ لا يجوز للمرأة أن تحج بلا محرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، ولا يكفي في ذلك رفقة من النساء ولا أمن الفتنة ولا غير ذلك، إنما لا بد من محرم، وإذا لم يوجد المحرم لم يتجه الوجوب بالنسبة لها. يقول هذا: ماذا يقول من استلم الحجر الأسود بيده وإذا لم يتمكن من استلامه وأشار إليه بيده أو عصا، هل يقول بسم الله الله أكبر أو يقول بسم الله وأنه يقول الله أكبر؟ الأصل أن يكبر، كل ما حاذ الركن كبر، وجاء في حديث عمر وغيره عند البيهقي يقول بسم الله، استقبله وقال بسم الله والله أكبر، فإن سمى فلا بأس، وإن اختصر على التكبير فهو الأصل. يقول: هل التكبير 8 مرات هو قول واحد عند العلماء، أم أن هناك تفصيل وخلاف؟ من أهل العلم من يرى أن التكبير لبداية الطواف وأنه لا داعي له عند نهايته، لكن إذا استحضرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الركن كبر فالنهاية كالبداية. وفي حديث جابر في مسند وغيره بإسناد حسن أنهم كانوا يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيمسحون الركن الفاتحة والخاتمة ولا مسح دون تكبير. يقول: حججت عام حريق منى ولم نبت ولا ليلة في منى، وكنا نبيت في الأبطح لعدم وجود مكان في منى، إذا كان الكلام مؤكد وأنه بالفعل بحثتم عن مكان ولم تجدوا فلا شيء عليكم، وإن كان مسألة تفريط، سمعتم الناس يقولون ما في مكان وصدقتم، فعليكم بترك هذا النسك دم عند جمهور العلماء لأنه واجب، المبيت واجب. يقول: ما هو الملتزم؟ الملتزم بين الركن والباب، حكم الدعاء عنده الالتزام الساق الصدر والبدن بهذا الجزء من الكعبة وبين الركن والباب، والدعاء عنده يتحرى، فعله ابن عمر وابن عباس جمع من الصحابة، وليس فيه شيء مرفوع. يقول: هل الخط الأسود الممتد من الحجر الأسود له أصل؟ ليس له أصل، هو حادث، لكن الحاجة داعية إليه، لأن كثير من الناس لا يدري من أين يبدأ الطواف، ولا يعلم من أين يبدأ الطواف، لكن سائل يسأل يقول أنه ابتدأ الطواف من رجل إسماعيل، وين رجل إسماعيل؟ يعني يقصد من المقام، مثل هذا يعرف كيف يبدأ؟ ما يعرف. فرأى أهل العلم في وقت من الأوقات أنه من المصلحة أن يوضع علامة تدل على بداية الطواف، وإذا كانت المصلحة راجحة والمفسدة مغمورة فالدين دين مصالح ودرء مفاسد، لكن إذا زادت المفسدة كما يلاحظ الآن يوجد زحام شديد بسببه، يقف الناس عليه وبعضهم يصلي يقصد هذا الخط ويصلي عليه، ولذلك فيه من يطالب بإزالته ووضع علامات تخلو من المفاسد، وحكم الخطوط اللي الآن مستعملة في الصفوف كلها حادثة، لكن إذا حققت مصلحة اتجه القول بها. يقول ما حكم التمسح بأستار الكعبة أو ببابها؟ كل هذا من البدع. يقول هل للعمرة طواف وداع أو هدي؟ الهدي النفل لا بأس، أما واجب فلا يجب إلا بموجب. والعمرة ليس لها طواف وداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يذكر أنه قال ليكن آخر عهدكم بالبيت، ولم يأمر عائشة لما طافت وسعت أن تطوف للوداع. المقصود أن العمرة ليس لها طواف، وبعض العلماء يرى أن النص عام شامل، فإن تيسر أن يطوف الإنسان إذا أراد أن ينصرف سواء كان في حج أو عمرة فهو أحوط، وإلا فالأصل أن العمرة ليس لها وداع. هذا صححه بعضهم ومعناه صحيح، حتى الذي لا يفد ويستطيع صحيح البدن ويتيسر له يحج كل سنة محروم، اللي ما يحج كل سنة محروم. الحرمان نسبي، نعم، فالحرمان نسبي. لا يؤخذ من التأثير رعاك الله؟ لا ما يؤخذ، لا لا لا حرمان، لأنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة، نصوص القطعية تدل على هذا. يقول ألا يكون ارتباط الناس بالرحلات الجوية والبحرية وغيرها، وخاصة من يأتي من خارج المملكة وجاه في الاشتراط وجاه في الاشتراط، يعني ما حسب حسابه لما قدم إلى الحج ما بينتهي في يوم كذا؟ إذا كان المسألة مسألة فريضة وركن من أركان الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، ما يقف أمام هذه شيء أبدا مهما كانت الظروف. يعني الحج ركن الإسلام والطواف ركن الحج، تفرطنا الركن شيء يبقى. كذلك بالنسبة لشدة الزحام المرأة الحامل ألا يكون ذا وجاهة؟ أنت بتشترط وهي فرض؟ لابد أن تلاحظ أمرها وتأتي في الأوقات التي يخف فيها الزحام وتسدد وتقارب، لأن لابد أن نستشعر عظمة هذه العبادة، وإحنا ركن من أركان الإسلام، ما التساهل متى ما بغى جاء ومتى ما بغى رجع. من كانت عليه أمارات التعب ويخشى عليه أن يفوته الحج بسبب المرض يشترط، مثل ضباع على ما سيأتي. الدعاء رعاك الله عند الصفا والمروة يرفع كفيه ويدعو؟ يدعو، نعم، يرفع يديه ويدعو. يقول هل ينبغي إنقاص عدد الحجاج من مليونين إلى مليون لكي تؤدى المناسك بخشوع وبدون أذى للناس وبدون مفاسد أخرى؟ الأصل أن العبادات المفروضة من قبل الله جل وعلا على عباده أن لا يتدخل فيها أحد، هذا الأصل. لكن إذا رأى ولاة الأمر باستشارة أهل العلم ممن تبرأ الذمة بتقليدهم رأوا أن المصلحة ظاهرة في التحديد وأن الخطر محقق مع عدمه، لهم ذلك، فلهم ذلك. يقول هل نوم الرسول عليه الصلاة والسلام بذي طوى سنة يقاس عليه؟ أن النوم قبل أداء العمرة سنة أيضا، النوم عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه لكي يقبل على العبادة وهو مرتاح ومطمئن مطلوب. شخص أحرم بالعمرة ثم بعد إحرامه بها ودخوله في النسك لم يؤدي العمرة ورجع إلى أهله، فما دعال عليه أن يعود وهو ما زال محرما حتى يطوف ويسعى ويحلق ويقصر؟ يقول هل إذا نوى ولي الصبي أن يكون أجر حجة الصبي لأحد أقاربه فهل هذا جائز؟ وهل يثبت الحج لمن أهدي له؟ المسألة ذكرناها في درس مضى وقلنا أن الصبي لم يجري عليه قلم التكليف، من العلم من يرى أنه لا يثبت له أجر ولا عليه وزر، وإنما يؤمر وينهى من أجل التمرين. فهذه الحجة إذا كان ليس فيها أجر لا تهدى. وقوله عليه الصلاة والسلام ولك أجر يعني الأم، فالأم تهدي ثوابها، هذا الأجر الذي ثبت لها لمن شاءت. يقول حججت أنا مع الأهل سنة 15 ولم نبت بمنى أبدا لأنها كانت زحمة، ولم نبت بناء على فتوى أحد المشايخ وكان بجانبنا في الأبطح، ما الذي علينا؟ ما عليكم شيء ما دام أفتاكم من تبرأ الذمة بتقليده، ما عليكم شيء. يقول هل يلزم النوم أو لو بات بها بقي بها مستيقظا؟ على كل حال يكفي. يقول هل يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق؟ وهل ننكر على من فعل هذا والعمل باطل؟ لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر إلى الزوال وتحينوا الزوال ورموا بعدما زالت الشمس. يقول من رمى الجمرة الصغرى وبقيت بعض الحصى على الحوض ولم تسقط بالداخل، فماذا علي حيث أني لا أميز هل سقطت في داخل الحوض؟ يعني على كل مسألة معلقة بغلبة الظن، إذا غلبت على الظن أنها سقطت يكفي. رجل يطوف بالدور الثالث الصدفة، هل يشير إذا حاد الحجر الأسود؟ وكيف يشير ولا يرى؟ يشير إلى جهته، والهواء له حكم القرار. يقول اقترح لو بدأنا في الموطأ الآن من بعد الحج وأرجعنا الحج إلى قبيل الموسم القادم، لأن كتاب الحج طويل جدا ولا أظن سننهيه خلال هذه الفترة. ننهيه إن شاء الله تعالى، ننهيه إن شاء الله تعالى، والإرجاء مذموم. يقول حججت هذا العام أو حججت العام الماضي ولكني جعلت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، لكن المشكلة التي وقعت أنني سعيت سعي الحج على الطواف ولم يكن آخر عهدي بالبيت، فما هو الواجب علي في هذه الحالة؟ الواجب عليك أن تطوف الوداع بعد السعي، لكن إن رأيت أن في إعادة الطواف مشقة عظيمة لا تحتملها حيث يبلغ منك المبلغ والجهد في إعادة الطواف خرجت بعد السعي مباشرة، أرجو أن ذلك كاف إن شاء الله تعالى. يقول رجل حج متمتع فلما انتهى من العمرة لبس ثيابه ولم يحلق إلا بعد رمي جمرة العقبة، فماذا عليه علما أنه فقير لا يستطيع الدم؟ شك أنه ترك نسك، دم متمتعا هو ترك نسك، فالحلق والتقصير نسك، يلزم بتركه دم عند الجمهور، وإذا عجز عنه فإنه يصوم مثل دم المتعة والقران، ما هو بدم، ما هو فدية أذى، يصوم 10 أيام. إذا تعدى الميقات وأراد الرجوع إليه، هذا لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يحرم بعد مجاوزة الميقات ثم يرجع إلى الميقات، هذا لا يسقط عنه الدم ورجوعه لا ينفعه. أما الذي يرجع إلى الميقات قبل أن يحرم، إذا رجع إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم من الميقات، هذا يسقط عنه الدم، ما عليه شيء. مجاوزة الميقات من غير إحرام يلزمه دم، لكن لو أحرم من الميقات، مجاوز الميقات من يحتاجها في هذا الوقت؟ الذي يريد الحج من غير ترخيص، يتجاوز الميقات ثم يحرم بعد أن يتعدى التفتيش،

ومع ذلك أذن لها أن تحج، وأمر عبد الرحمن أن تعتمر، وأمره أن يعمرها من التنعيم. لكن لا يكون ديدنه ذلك، يعتمر ويحل ويعتمر ويحل، لكن لو قدر أنه ممن يتأخر مجيئه إلى مكة أزمان ثم استغل هذا الوقت في أكثر من عمره لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: إذا كان الإزار مخيطا من عند الخاصرة، هو مخيط، هو مخيط، إذا كان مخيط على النصف الأسفل من البدن هو مخيط، لا يجوز لبسه، لأنه إذا خدت الإزار بإمكانك أن تخيط الرداء، بإمكانك أن تخيط الرداء، فبدل ما تلبس رداء يشغلك ويتعبك تلبس فنيلة ويكفي، تكفي، وش المانع؟ إذا خدت الإزار وش المانع أن تخيط الرداء؟ الحكم واحد. نعم. لا ما يصلح، ما يصلح، ما يصلح أبدا. يقول: أردت الحج العام الماضي ولكن أمي رفضت ذلك بحجة الخوف علي فأطعتها، فما حكم ذلك؟ قلنا: الحج على الفور القول المعتمد عند أهل العلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا كنت قادرا على الحج. وأنا أريد أن أحج هذا العام ولكن والدي تصر على الحج معي ولكني لا أستطيع الحج بها لسببين: قدراتي المادية. على كل حال لا يلزمك أن تحج بها، حج بنفسك ولا يلزمك أن تحج بها، لكن إن حججت بها فهو من البر، فهو من البر، المنع أعظم وجوه البر. يقول: حتى الآن لم أحج حجة الإسلام وأنا رجل أمن، وإذا أتى موعد الحج رابطنا في العمل، وبعد الله ما أدري الكتاب ما يبقى واضح، وحتى الآن لم أحج هذه السنة بإذن الله عام 1403 النية الحج بإذن الله، وأنا خائف من المرض في الحج، هل أشترط؟ وماذا علي لو مرضت؟ وأنا إذا خفت من المرض واشترطت لا شيء عليك، إذا مرضت لك على ربك ما استثنيت على أن تحج من العام القادم، يعني حجة الإسلام تبقى في ذمتك إذا لم تتمكن من أدائها، وعليك المبادرة بالحج، وعليك أن تبذل وسعك وجهدك من أجل أداء هذه الفريضة، ركن من أركان الإسلام، لا يجوز أن يتذرع بعمل أو بغيره. نعم، لو كان هناك ضرورة للأمة متعلقة بك نقول نعم النفع المتعدي أولى من القاصر، لكن أمور عامة ويوجد من ينوب عنك ويوجد من يقوم بالعمل غيرك، لا يجوز أن تترك الحج مهما ترتبت الأذر، كونه يحسم عليك وأنك تفصل من عملك هذا ركن من أركان الإسلام، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والمسؤولون يتفهمون، إذا قلت لهم أديت لهم طلبت منهم بقوة أن هذه فريضة وأنه كلام تحج تحج، ترتب على ذلك ما ترتب، ركن من أركان الإسلام. والله المستعان. لكن بعض الناس يتساهل، بعض الناس يتساهل، شخص عمره يقرب من 60 عسكري ينتدب إلى مكة من 40 سنة ولا يحج، يعني مثل هذا ما حاول ولا مرة، نسأل الله العافية. اللباس إذا ألزم به صار مكره، ما يصير متعمد، يأتي في المحظورات إن شاء الله. يقول: هل الساحات الخارجية داخلة في حكم البيت الحرام؟ حكم البيت يعني الساحات الخارجية خارج الأسوار، إذا كان المسعى خارج البيت فما حكم الساحات؟ داخل ولا خارج؟ خارج ما بيعرف. إذا كان المسعى خارج البيت فالصحات التي من ورائه من باب أولى. وعلى هذا لا يصلى فيها إلا إذا اتصلت الصفوف، ولا يجوز الطواف فيها ولا الاعتكاف، وتمكث فيها الحائض لأنه ليس لها أحكام المسجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. يقول: هل يلزم الاغتسال من عجز عنه لبرودة ماء الميقات؟ وهل يستعاض عنه بالوضوء؟ أولا، الاغتسال سنة وليس بواجب، الاغتسال سنة وليس بواجب، فإذا كان الماء بارد بحيث يشق عليه استعماله فلا مانع من أن ينتقل منه إلى الوضوء. هل يجوز للمرء أن يحج من مال ولي الأمر وإذا لم يتيسر له ذلك وليس عنده مال فما الحكم؟ كيف مال ولي الأمر؟ يعني من بيت المال؟ الدولة، يعني الدولة تأذن بأن يحج معها؟ نعم، إذا كان من أذن له يملك الإذن فلا مانع، لأن الحج إذا تبرع به أحد، نعم، لا، الأصل أنه لا يلزم مع المنة، لكن لو قال زيد من الناس أنا أريد 10 أن يحجوا معي ممن لم يؤد الفريضة وليكونوا من المحتاجين وحجوا، تسقط عن حجة الإسلام. ومثله إذا كان من بيت المال، بل أولى إذا كان من أذن له يملك الإذن، إذا كان يملك. ذكر الشيخ رحمه الله، نعم، بالتحقيق والإيضاح، أي الهدي، ذكر الشيخ رحمه الله أنه لا ينبغي أخذ الهدي من الحكومة أو شيء من هذا. على كل حال، إذا كان يملك، يعني إذا قال ولي الأمر من بيت المال يحج عدد كذا، حج من شلمان ما في ما يمنع إطلاقا. يقول: هل يعتبر جري الأطفال الصغار وراء حمام الحرم وملاحقة من باب اللعب من تنفير صيد الحرم؟ وهل يأثم وليه إذا كان يرى ذلك ويسكت؟ كل من رأى من ينفر، نعم، يمنع، لأن لا ينفر ولا ينفر صيده من قبل أي أحد كائنا من كان. وعمد الصبي كخطأ المكلف، خطأ المكلف تترتب عليه العقوبات، ولذا لو قتله صبي يلزمه الجزاء، يلزمه الجزاء من باب ربط الأسباب بالمسببات وليس من باب التكليف، على هذا يمنع. يقول: زوجته تريد الحج ولديها مال وهو لا يستطيع أن يحج وقد حج عن نفسه سابقا، يقول: فهل يصح أن أحج عن شخص بمقابل حتى أكون محرما لزوجتي؟ يحج نيابة عن شخص آخر بمقابل فيستفيد من وجوه: أولا يتمكن من الحج، ويسعى في إبراء ذمة هذا الشخص المحجوج عنه، وتتمكن زوجته من الحج مع محرمها، لكنه مع ذلك لا يلزمه أن يحج معه. المحرم لا شك أنه شرط، لكن هل يلزم الزوج أو ولي المرأة أبوها أو أخوها أن يحج بها؟ إن وجد المحرم، إن وجد من يتبرع لزمها الحج، وإلا فالمحرم شرط. على كل حال، إن أخذ حجه بمقابل عن غيره وحصل على هذه المصالح كلها فلا شك أنه فعل خيرا عظيما بمن حج عنه، على أن لا يشترط مبلغ معين أو يزيد على قدر نفقته وحاجته. أما إذا حج ليأخذ فحكمه معروف عند أهل العلم، بخلاف من أخذ ليحج. يقول ما أقوال العلماء بالنسبة لتغطية المرأة المحرمة بوجهها أمام الرجال الأجانب؟ الوجه عورة بلا شك، فيلزمها التغطية، يلزمها أن تغطي وجهها إذا مرت بالرجال الأجانب أمروا بها، وحديث عائشة صريح في هذا. يقول هل الحج واجب على الفور على التراخي؟ خلاف معروف، لكن المرجح عند أهل التحقيق أنه على الفور، ومرد ذلك الخلاف في وقت مشروعيته، هل شرع سنة 6 أو سنة 9؟ الذي رجحه جمع من أهل التحقيق أنه فرض سنة 9، وآية آل عمران كصدرها إنما نزل عام الوفود سنة 9، ومن قال سنة 6 قال على التراخي. قد يقول قائل حتى لو فرض سنة 9 لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام سنة 9 وأخر حج لسنة 10؟ ألا يدل ذلك على أنه التراخي حتى على القول بأنه فرض سنة 9؟ لماذا أمر أبا بكر أن يحج بالناس ولم يحج لسنة 10؟ لألا نعم فيه المشركون وفيه العراة، فيه المشركون وفيه العراة، فأرسل أبا بكر واتبعه بعلي رضي الله عنه كالمقدم لحجته عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. الأمر الثاني أن حجة أبي بكر على طريقة العرب في النسيء، إنما كانت في شهر إيش؟ القعدة. وحجته عليه الصلاة والسلام وافقت وقتها المحدد شرعا، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار، فوقت حجته عليه الصلاة والسلام في وقتها، لأن عادة العرب في النسي تأخير شهر من كل سنة. ما لا تكون لأبي بكر؟ نعم، إذا وقعت في ذي القعدة وحج فريضة الإسلام، يعني لو وقف الناس كلهم غلطا خطأ في 8 أو في 10 حجهم صحيح ولا لا؟ الحج يوم يحجون، أي حج الناس. على كل حال هذه مسألة أشار إليها كثير من أهل العلم. نعم، حج عن أبيك واعتمر، يأتي هذا إن شاء الله تعالى، لا تستعجل. عندكم إقامة باقية والوقت قليل، وش نسوي يا أخي؟ ما أذكر أننا أكمل شيء في وقته. حددونا الأخوان وقت قصير، ثم بعد ذلك والله الخميس عاد ما أدري شوف وقته. الله يعفو، الله يعفو ويسامح. اللهم صل وسلم وبارك على. يقول من حج عن غيره يعني متمتع أو قارن ممن يلزمه الهدي، ونفذت نفقة الحج التي معه قبل أن يهدي، فمن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع؟ الموكل أو الموكل؟ الموكل. الأصل الموكل هو الذي يصوم، لا سيما إن حج بأجرة، على أن الحج لا يتجزأ، من تولى بعضه يتولى الباقي، فمن حج عن غيره يلزمه أن يصوم عنه. يقول هل يجوز التحلل بفعل واحد من أفعال الحج؟ هذا عند جمع من أهل العلم، ومأخوذ من قول عمر رضي الله عنه أنه يتحلل بواحد، لكن جمهور أهل العلم على التحلل باثنين، فإذا رميت وحلقت فقد حللت، هذه من مصر تقول: كيف يكون الحجاب بالنسبة للمحرمة فالبعض يكشفه كله لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة، والبعض الآخر بعكس ذلك؟ نرجو بيان هذا الأمر لأميتي وكثرة الجهل في مثل هذا. على كل حال، إذا لم تكن بحضرة الرجال الأجانب تكشف كما لو كانت في بيتها، وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب لا بد من تغطيته، لا بد من تغطيته بأي غطاء غير ممنوع كالنقاب، إنما تغطيه بما يستره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما حكم المبيت في مزدلفة إذا لم يجد مخيم في منى وأنا في حملة في مزدلفة؟ الذي لا يجد مكانا في منى له أن يبيت خارج منى، لكن عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يبذل جهده في ذلك، فإذا لم يستطع فلا مانع أن يبيت خارج منى. لكن كونه يعلم قبل مغادرته بلده أنه يبيت خارج منى، هذا فيه ما فيه، يدل على أنه لن يبذل فيما بعد. لكن إذا بحث فلم يجد مكانا خرج منها، لا اتقى الله ما استطاع ولا شيء عليه. هذا المسألة فيها ساعة، منهم من يقول أنها في حكم اتصال الصفوف، وهذا قياس مع الفارق، يعني لو بعد قليل عن الناس وأخذ راحته ما دام لا يجد مكان ما في إشكال إن شاء الله. الأماكن متساوية. ما حكم تخصيص دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف؟ الترتيب الموجود فيما يسمى بالمناسك التي بها الأدعية هذه لا دليل عليها، كثير من أدعيتها مأثور لكن ليس في هذا المكان بخصوصه. يقول: من يقيم في جدة مثلا، هل يجوز له تأجيل طواف الوداع إلى ما بعد أيام الحج، أي بعد أن يخف الزحام حول البيت، وفي هذه الأثناء يتوجه إلى جدة ثم يعود لتأدية طواف الوداع؟ وكذلك في العمرة ليس له ذلك، إذا ذهب إلى أهله فقد ترك الوداع وعليه بدله، عليه الدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يسأل يقول: هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام صيام 9 ذي الحجة؟ يعني جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه ما صام العشر، وجاء عن غيرها من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام العشر. وعلى كل حال، ما دام حث على العمل الصالح في هذه الأيام، وبين في أحاديث كثيرة أن الصيام من أفضل الأعمال، دل على أن الصيام في هذه الأيام من خير ما يصام من الأيام، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول: هل صحيح أن لفظة من ذنوبه في حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق شاذة؟ من ذنوبه، شو يصير اللفظة جل؟ يعني ما في من ذنوبه كيوم ولدته أمه رجع من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته. هل يجوز الاستراحة بعد دخول الحرم وقبل الطواف لكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ والاستراحة بعد الطواف وقبل البدء بالسعي لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. ماذا يقول: هل يجوز لبس البشت للمحرم بوضعها على الكتف بدون إدخال اليدين؟ إذا لبسه منكوسا لا بأس، أما يلبسه على هيئته فهو لباس، ولو كان مفتوحا من الأمام لأنه ملبوس مخيط. هذا يقول: هل يلزم الحجاج من الرجال والنساء زيارة المسجد النبوي؟ وما قولكم من يلزمون الحجاج بزيارة بعض المساجد؟ لا يلزم زيارة المسجد النبوي، وإنما لو زاره لكان حسنا، لأنه إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد وهو منها، وأما غيرها من المساجد فلا تشد الرحال إليها ولا تشرع زيارتها.